أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا أنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. موعدنا الليلة في سباق إلى الجنة. عايز في الأول أسأل سؤال علشان نشوف إيه اللي في القلوب، إيه اللي جوانا. آخر مرة سألت فيها ربنا الجنة بصدق كانت إمتى؟ آخر مرة جت في خيالك الجنة وعشت لحظات جميلة وانت تتصور انك في رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وانك بتشرب من يده الشريفة شرب لا تظمأ بعدها أبدا، وانت على حوضه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، ان احنا نعيش في خيالنا الجنة ده دواء والله، علاج لمشاكل إيمانية كبيرة قوي بنعيشها في زمننا المادي ده. الدنيا واكلة قلوب الناس، واحنا في زمن صعب وعندنا مشاكل كتير، فذكر الجنة يخفف عن الواحد مشاكل كبيرة وكتيرة في الدنيا اللي هو عايشها دي. لما تبتدي تبص تلاقي الناس بيتسابقوا للتطاول في البنيان، وكل واحد يبقى عنده المال والجاه والزوجة والمنصب وبيجري على الدنيا، وانت قلبك متعلق بالجنة. لما يتقلك أعظم شيء تتمناه، تلاقي قلبك قبل لسانك ينطق يقول الجنة. نفسك في ايه؟ الجنة. يعني مش فلوس؟ يعني مش دنيا؟ يعني مش اي طموح في الدنيا؟ لا، انا نفسي في الجنة. ربيعة ابن كعب الاسلمي كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم حذاءه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه يخدمه ويصنع له معروفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. ففي مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربيعة سلني، قل لي أنت عايز إيه، نفسك في إيه. ربيعة خادم، ربيعة فقير، ربيعة غلبان. فلما حيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نفسك في ايه، حيقول له: بس نفسي اتجوز، او نفسي يبقى عندي بيت صغير كده حتى يبقى قريب منك، نفسي أبقى أعرف أعيش كويس. فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة، مرافقة النبي في الجنة. في بعض ألفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربيعة، من علمك هذا؟ جبتها منين دي يا ربيعة؟ عالية أوي دي يا ربيعة، فوق أوي دي. قال: علمني ربي، ربي ألهمني. أصلاً ما أقدرش أبقى بعيد عنك، أصلاً ذقت حلاوة القرب منك، وأنا مش قادر إني أبعد عنك يوم القيامة. أسألك مرافقتك في الجنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يوحى إليه وقال: يا ربيع، إني فاعل، هعمل كذا، بس بشرط أعني على نفسك بكثرة السجود. كان بعض الصحابة يشتاق إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني، قالت أمنا عائشة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، أنا بحبك أكثر من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي. نفسي إيه وأهلي إيه ولدي إيه، أنت أحب إلي من دول كلهم. وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. أبقى قاعد في البيت أفتكرك، ألاقي نفسي متشوق إن أنا آجي أبص وملع عيني من النظر إلى وجهك. وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. وأنا غلبان، أنت هتبقى فوق خالص، أنت في الفردوس الأعلى، أنت في رفقة النبيين والصديقين والشهداء، وأنا أعمالي على قدي، طب حوصل لها إزاي دي؟ وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، النبي سكت صلى الله عليه وسلم، حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا رب بلغنا مرافقة النبي في الجنة، يا رب قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة، يا رب اجعلنا من رفقائه في الجنة بحبنا له. فالمرء مع من أحب، وأعمالنا لا توصلنا لذلك غير أننا نحب الله ورسوله. مرافقة النبي في الجنة حلوة قد إيه؟ ينهر أبيض، ده اللي كان بيبص لوجه النبي صلى الله عليه وسلم بس وهو مؤمن يبقى صحابي. العلماء يقولوا كده، اللي شاف النبي وهو مؤمن بيه، مؤمن مسلم على شهادة التوحيد وبص له بصة بس بقى صحابي. والصحابة دول بإيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. مجرد بصة لوجه النبي كانت تعمل فيه كده. أمال بقى لما نبقى معاه في الجنة دي هتبقى طعمها عاملة إزاي؟ ودي حلاوتها هتبقى عاملة إزاي؟ الجنة دار أعدها الله لك بيده. شوف بقى لما ربنا يعمل حاجة بإيديه ليك دي هتبقى عاملة ازاي؟ ودي هيبقى نعيمك فيها قد ايه؟ دنيا ايه؟ ومشاكل ايه؟ ومحن ايه؟ ومصايب ايه؟ كل ده يهون في ثانية في الجنة، يؤتى بأبأس أهل الأرض، أكتر واحد عاش شقى وضنك وعناء وتعب في الدنيا، يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيدخل الجنة، يقعدوا في الجنة لحظة، ثانية في الجنة، ويسألونه إيه الأخبار؟ ما رأيك؟ فيقسم بالله ما رأى بؤسا قط، نسي، ذهل، ما بقاش خلاص، ده انت كنت تعبان، ده انت كنت شارب المر في الدنيا ولا كأن في اي حاجة. ويؤتى بأنعم اهل الارض، ده اللي حاز كل شهوات الدنيا، نساء عنده، فلوس عنده، قصور عنده، منزهات، وكل ما تحلم به في الدنيا كان عنده. يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة. بص لما تغمس حاجة كده وتطلعها، غمسوه بس كده، يعني ما قعدش ثانية في النار، يغمس في النار غمسة، فيقسم بالله ما رأى نعيما قط. غمسة في النار، نسيت كل نعيم كان في الدنيا. الجنة، طعم الجنة، حلوة الجنة، الواحد لما يعيشها في خياله ترويه وتخفف عليه في الزمن الصعب اللي احنا عايشينه النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رب العزة، حديث مشهور وجميل بس حلو قوي لما ندوقه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني قول لي كده، نفسك في ايه وعمرك ما حدقه في الدنيا؟ صعب قوي يعني مش هيبقى عندنا احنا القصور ولا هيبقى عندنا، لا لا لا، احنا على قدينا. نفسك في ايه في الدنيا؟ حاجات كتير قوي. بص بقى، اللي تتمنى ده هيبقى اعظم منه بمراحل، ده انت عينك ما شافتوش واذنك لم تسمعه ولا خطر على بالك اصلا النعيم ده كله. اي شيء تتمناه تلاقيه عندك، مجرد بس ان نفسك تهفو الى شيء تلاقيه بقى قدامك. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قول بشر، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قوله تعالى، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ابن القيم بيتكلم عن الجنة فيقول، غرسها الرحمن بيده وجعلها جزاء لأحبابه وملأها برضوانه ورحمته وزينها وأتقنها بعظيم قدرته ووصف نعيمها بالفوز العظيم ووصف ملكها بالملك الكبير، فقال الله، وإذا رأيت ثم، يعني هناك، وإذا رأيت هناك، لما تفتح عينيك كده وتبص قوي، وإذا رأيت ثم رأيت، هتشوف إيه؟ نعيما وملكا كبيرا. يبقى جزاءك أنت أقل واحد هيدخل الجنة، جزاؤه هيبقى قد ايه؟ 10 أضعاف نعيم أعظم الناس ملكا في الدنيا، ولا قارون ولا فلان وعلان من أغنياء العالم، اضرب في 10 أضعاف، وده الغلبان، ده اللي كانت أعماله على قده وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، تلبس الحرير والديباج، تلبس ومش الحرير اللي هو الحرير بتاعنا التعبان ده، لا لا لا لا، ده حرير الجنة. احنا لسه قايلين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هي اسمها حرير بس هو حاجة تانية خالص، نعيم تاني وطعم تاني. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوف انت بقى لما تشرب من يد الرحمن جل جلاله وربنا يسقيك ماء طهورا، ده يبقى طعمه ازاي ده. شوف وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أصل اسمه الشكور، هو ربنا سمى نفسه الشكور، بيشكرنا احنا عباد الغلابة المخلوقين، بيشكرنا على طاعتنا ليه. يا رب عظيم يشكر عباده على طاعاتهم له. حس بقى بالمعاني دي اللي في القرآن وهي بتتكلم على الجنة. ربنا يقول ايه؟ وإذا الجنة أزلفت. يعني ايه أزلفت؟ يعني قربت، يعني انت تبقى ماشي كده تلاقي الجنة بتجيلك وفتحالك أحضنها، تعالى اتنعم بيا. الجنة بتقرب لك، تمشي الخطوة تلاقي الجنة بتجيلك. وإذا الجنة أزلفت. الله، يا لنعيم الله ويا لفضل الله على أهل الجنة. الجنة ربنا قال إنها دار السلام، دار الخلد، دار المقام، جنة المأوى، المقام الأمين، جنات عدن، جنات النعيم، مقعد صدق عند مليك مقتدر. طب يا جماعة، هو كل واحد هتبقى ليه جنة؟ جنة واحدة يعني كده ماشي يا رب؟ لا والله ما هيبقى ليك جنة واحدة، هتبقى ليك جنات مش جنة واحدة. والحديث أن أم حارثة رضي الله عنها، حديث صحيح البخاري، أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكان لها ابن اسمه حارثة، مات في بدر، استشهد في غزوة بدر، أصابه سهم فقتل. فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، أنا أم وأنت عارف قلب الأم بيبقى عامل إزاي، عارف موقع حارثة من قلبي قد إيه، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه. لو في الجنة خلاص يبقى أدى الرسالة في الدنيا وفاز، هبكي عليه ليه؟ وإلا سوف ترى ما أصنع. إنما لو مش كده أنا مصبرش، أنا هقعد أبكي ليل نهار وأدعي ربنا إنه ما يجعلوش من أهل النار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهبلتي؟ أنت اتهبلتي في عقلك؟ أهبلتي؟ أنت حصل لك حاجة في دماغك؟ بيلطف معاها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، يعني بيدعبها. أمه مقتل لها ابنها، تقول لها إيه اللي حصل؟ أنت إيه حصل لك في دماغك؟ أهبلتي؟ أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى. الله أكبر، الله أكبر. فهي مش جنة واحدة، هي جنات كثيرة. النبي وصانا صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال لما تيجي تدعي تقول يا رب دخلني الجنة؟ قال لا، ما تقولش كده. وملت له ايه؟ قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. لا، احنا مش هنتنازل عن رفقة النبي محمد. ففي كل سجدة، في كل مرة ترفع ايديك يا رب الفردوس الأعلى، تلاقي الشيطان يجي لك يقول لك فردوس الأعلى ايه يا عم؟ ده انت غلبان، انت عملك على قدك، تقول لي فردوس الأعلى؟ خليك واقعي، انت يا دوبك بتعمل لك شوية أعمال، بتصلي لك الخمس صلوات، وبتعمل لك شوية أعمال خير، مش انت يعني اللي حتجيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكبار قوي قوي دول اللي في الفردوس الأعلى. النبي بيقول لك ما تعملش كده، لا، إذا دعوت الله عليك أن تعلو همتك، وإذا سألت الله جل وعلا فسله الفردوس الأعلى، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ليه لا؟ يمكن تطلع في لحظة صدق، يمكن تحصل في لحظة ربنا يمن عليك فيها بإخلاص عالي، تفتح لها أبواب السماء، تبقى في الفردوس الأعلى. وما يدريك، إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقيه على طول عرش الرحمن، يعني تبقى قريب منه قوي. وما فيش نعيم يعلو نعيم النظر إلى وجه الله الكريم، ما فيش نعيم بعد كده. إن شاء الله لما ربنا يمن علينا كلنا إن شاء الله، ويبقى الجمع ده كده بإذن الله في الجنة، ويجي يوم الجمعة، مش هيبقى اسمه الجمعة، هيبقى اسمه يوم المزيد. اسمه المزيد ليه؟ أصلك هتزيد نعيم قوي قوي قوي في سوق الجنة، لما كلنا كده نروح أفواج للنظر إلى وجه الله الكريم. يقولوا زي ما بتيجي الجمعة هتورد على ربنا يوم المزيد. الناس بتيجي من بدري وتيجي تقعد في الصفوف الأولى، هتبقى في الصفوف الأولى إن شاء الله، هتبقى أقرب الناس رؤية، عشان انت كنت بتبكر لصلاة الجمعة، فتروح أفواج. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك سألوني. نفسك في ايه؟ تقول أسألك. ها، انت دخلت الجنة خلاص، وتنعمت في الجنة خلاص، وعرفت مكانك في الجنة خلاص. ربنا بيقول عايزين ايه؟ نفسكوا في ايه؟ يا عبادي سلوني. شوفوا بقى كانوا عايشين أهل الجنة في الدنيا قلوبهم بتقول إيه، فمش حينسوها يوم ما يقفوا بين إيديه بعد ما تنعموا بالجنة، هيقولوا إيه؟ نسألك الرضا. أصله في الدنيا ما كانش عايش إلا لدي، عايش ليه؟ نسألك الرضا، بس ترضى عنا، مش عايزين حاجة غير إن أنت ترضى عنا. طب والبلاء ده مش مهم، انت راضي؟ ان لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. المهم ان انت راضي يا رب. فيقولوا له نسألك الرضا، فربنا يقول هو يعني لو انا مش راضي عنكم كنت ادخلكم الجنة؟ أكيد راضي عنكم. فيقول رضائي أحلكم دار مقامتي، عشان أنا راضي عنكم دخلتكم الجنة. فيقول سلوني، خلاص بقى، خلاص أنا راضي، شوفوا حاجة تانية. فيسألونه حتى يعطى كل واحد منهم مسألته، يقول له أنا عايز في الجنة كذا وعايز كذا وعايز كذا، خد خد خد كل اللي تشتهيه، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. حلوة الجنة، طعم الجنة جميل. الجنة، شوفوا الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا حاجات فيها، يقول حديث رواه الترمذي عن سيدنا علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها. عارف الإزاز الفامي؟ هو ده. أنت من جوه شايف الناس كلهم، واللي من بره مش شايفينك عشان تبقى أسطر ما تكون، وشايف أنت بقى كده وعايش في أسرك في الجنة مفيش قبل ولا بعد. يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله اشتاق للجنة. قال له: لمن هذه الغرف؟ مين اللي هيخش وينال النعيم ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن طيب الكلام. اللي لسانه حلو، اللي لسانه ما تجيش عليه الكلمة الوحشة، ما تجيش عليه الكلمة السيئة، لا يعرف كذب، لا يعرف غيبة، لا يعرف نميمة، لا يعرف الخطف الباطل، لا، لسان أعف ما يكون. أملك عليك لسانك. لمن طيب الكلام، تخرج منه الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، الدعوة، التشجيع، الكلمة اللي فيها ذكر لله. لمن طيب الكلام وأطعم الطعام، وأكله مش بتاعه بس، يأكل ويتصدق أو يدي جيرانه، قلبه مش مشغول بنفسه بس، مشغول بالغلابة والمساكين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى، لما النبي شاف ربنا في المنام قال له: يا محمد قل هذه الكلمات: اللهم ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. ده تلاقيه يصوم اثنين وخميس، ثلاث أيام، 13 14 15. ده لو عنده قوة يصوم صيام سيدنا داود يوم ويفطر يوم. ليه؟ عشان الصيام ده من أعلى القربات لله سبحانه وتعالى. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقصة الحديث دي حلوة قوي، ومعانا في موضوعنا القصة دي وردت عن سيدنا أبو أمامة، عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. إيه القصة؟ سيدنا أبو أمامة بيقول: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، النبي طلع في غزوة، فأتيته فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة، عايز أستشهد بقى وعايز أبقى في المقام العالي ده بتاع الشهداء. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. ما قالوش الشهادة، قال له: يا رب يبقوا سالمين غانمين، يطلعوا من الغزوة معافين ويجيبوا كمان غنائم وربنا يرزقهم. قال أبو أمامة: فسلمنا وغنمنا، طلعنا الغزوة فعلا ما حصلناش أي حاجة ورجعنا بالغنائم. قال: ثم أنشأ غزوة ثانية فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. أنا عايز شهادة، مش عايزين احنا نخش المعركة ونخرج وخلاص. فقال: فرجعنا سالمين غانمين، فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزوة ثالثة. فالمرة دي بقى قال له ايه؟ قال: يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتي هذه، أنا جيت لك مرتين قبل كده، وكل مرة أقول لك أسألك الشهادة تقول لي: اللهم سلمنا وغنمنا. فسألتك أن تدعو الله لي، فدعوت الله أن يسلمنا ويغنمنا، فسلمنا وغنمنا. قال فقلت له يا رسول الله إذن مرني بعمل. هي يظهر ماليش في قصة الشهادة، انت طالما ما بتدعيليش بيها يبقى ربنا مش هيزقني الشهادة. طب قل لي على حاجة تدخلني الجنة تبلغني المقام العالي ده، مرني بعمل. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. شوفوا سكت، ما قالش لا مثل له في ايه، لا مثل له في الأجر. يعني كل ما هتتخيله من أجر الصيام هيبقى أعلى وأعظم. تتصور أنت تصوم يوم تاخد فيه كم حسنة؟ 1000، 10,000، 100,000، 1,000,000. الله يضاعف لمن يشاء، يمكن يكتب لك بها 1,000,000,000 حسنة. إيش عرفك؟ جبل حسنات بيوم تصوم في سبيل الله. فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. بصوا بقى الصحابة عشان احنا نتعلم، لما النبي يقول لهم اللي يعمل كده هيبقى ثوابه عظيم يقطع نفسه. قال فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صائما. من بعدها تشوف سيدنا أبو أمامة في أي وقت أي يوم تلاقي صائم، تخش عليه البيت في النهار تلاقي مراته صايمة، تلاقي الخادم بتاعه كمان صايم. النبي قال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له، قطع نفسه في الصيام. قال فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار. لما نبص كده نلاقي شكلهم بيطبخوا في النهار نقول اعتراهم ضيف، كده يبقى في ضيف جه، لأن هم ما بيطبخوش في النهار لأن هم صايمين على طول. قال فلبث أبو أمامة، بيقول فلبثت بذلك ما شاء الله، قعدت صوم أيام وأسابيع وشهور ويمكن سنين. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه. اللي انت قلت نفذت، والحمد لله ربنا بارك لنا في موضوع الصيام ده، وبقينا نحب الصيام قوي وكل عيلتنا بتصوم دلوقتي. قال فمرني بعمل آخر. ما كفاية عليك يا أبو أمامة يبقى تخش الجنة من سكة الصيام من باب الريان وخلاص؟ لا، قل لي على حاجة كمان، عايز أزود، عايز أعلي الرصيد، عايز مرافقة النبي في الجنة. قال اعلم أنك لن تسجد سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. استنى، ده قال له رفعك بها درجة، ما قالوش كتب الله لك بها حسنة. تفرق كتير سجدة بدرجة في الجنة، ده قالوا إن المسافة اللي بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، اللي بين الدرجة والدرجة سجدة توديك فين، تعليك فين، تخليك فين. إنك لن تسجد لله سجدة، تسجد وتقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قرب، قرب من سيدك وحبيبك ومولاك رب العزة جل جلاله بسجدة. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. آدي أسباب دخول الجنة لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. واللي يصلي بالليل والناس نيام بالذات بقى في بعض المواقف كده ربنا وعده برزق لا قبله ولا بعده. شوف ثلاثة، النبي بيقول كده في الحديث رواه الطبراني بإسناد صحيح، ثلاثة يحبهم الله، عد معايا، واحد ربنا بيحبه، ويضحك الله له، وربنا بيضحك له، ويستبشر الله به. ربنا بيستبشر بفلان، مش احنا مثلا العكس، احنا اللي نستبشر برحمة ربنا، لا. ثلاثة: يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. دول مين دول؟ الأولاني طلع مع أصحابه وفي رفقته في سفر، كويس، طول النهار شقيانين في السفرية، جم بالليل كل واحد رمى جسمه على الأرض مش قادر من تعب النهار، كله راح في سبع نومة. وصاحبنا ده جه يحط جسمه على الأرض، افتكر ان الليل ده وقت النزول الإلهي، ان ربنا بينزل في الثلث الأخير من الليل وبيقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فيقول ربنا، يقول لي: هل من سائل؟ وما ارفعش ايدي واقول له: أسألك رفقة النبي في الجنة، وما اقولوش: أسألك الفردوس الأعلى، وما اقولوش: أسألك النظر إلى وجهك الكريم، وما اقولوش: أسألك حبك. لا، ده أنا لازم ما ضيعش اللحظة الحلوة الجميلة دي. جسمه تعبان، النوم خلاص مش قادر، يروح قايم ويعافر ويقوم يتوضى ويصلي ركعتين والناس كلها نايمة ولا حد داري ولا حد شايف، لغاية قرب الفجر يروح داخل في الحتة بتاعته نايم عشان يحسبه ان هو كان نايم طول الليل. اهو ده بقى ربنا يحبه، ولو ربنا حبه كنت سمعه الذي يسمع به، خلاص، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، يرفع ايديه يقول له: يا رب ولئن سألني لأعطيني، يرفع ايديه ويقول له: انا خايف هقع في الفتن، الفلوس هتاكلني، الدنيا، النساء، البلاوي، الشهوات، ولئن استعاذني لأعيذن. خلاص خلصت كل المشاكل في الدنيا، حبه. ايه كمان بقى؟ وضحك له. اهي ضحك له دي بقى اللي فيها الكنز كله. نفسك تخش الجنة بغير حساب؟ انت عارف الحساب ده عامل ازاي؟ تقف بين ايدين ربنا يقررك على ذنب ذنب، ثانية ثانية، عملت كذا يوم كذا؟ وعملت كذا يوم كذا؟ ممكن تقعد تتحاسب عمرك كله، 60 سنة، 70 سنة في الحساب، وربنا انت ماسك كتابك بايديك، والكتاب ده مش كتاب كده، ده كتاب البصر، كنت البصر يعني كده، وانت واقف قدام ربنا وشايف اعمالك، عملت الذنب ده؟ والذنب ده؟ وفي اليوم ده عملت كده؟ تقيله قوي دي، وصعبه قوي دي. شوف لما يقررك على 100 ذنب 1000، لما يبقوا 10,000، لما يبقوا بالملايين والعياذ بالله، هتصبر؟ يمكن هتقعد في اول 100 تقول في 1000 الاولى هتقول هتزهق بقى، كفايه كده، هتقول لا لا لا لا، مفيش حاجه اسمها لا. اقفل لسانك، يتختم على لسانه: اشهدي يا ايد، اشهدي يا عين، اشهد يا قلب. كان في قلبه ايه؟ لا، عايزين نخش الجنه بغير حساب. اهي ضحك الله له هي اللي فيها الكنز. ليه بقى؟ ربنا اخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. لو ربنا ضحك له خلاص لا حساب عليه، يدخل الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. اهو كده، عشان كده بقول الحديث تقيل قوي وحلو قوي، وعايزين نشوف الناس اللي بتعمل الاعمال الحلوه الكبيره دي نقلدهم فيها. الاولاني عمل ايه؟ قعد الناس كلها نايمه، راح هو قايم مصلي وأول ما هيبتدوا يقوم ولا حاجة رح هو داخل نايم عمل سر لحد اطلع عليه لا أهله ولا أصحابه ولا أي شيء. قعد يناجي ربنا على إنه تعبان ومش قادر. حلو ده؟ التاني نايم مع مراته في فراش واحد، راجل مع زوجته في سرير واحد، كده يأتي شهوته. معدن يحس برضو بالمعنى ويقول ده وقت الليل، ده وقت القيام، ده وقت نزول ربنا، لا ما ضيعش الفرصة. فيروح رامي الفراش ويقوم يعمل بقى يتملقني. يعني يتملقني يقعد يثني على ربنا، يا رب انت الرحمن وانت الرحيم وانت الكريم وانت الاكرم، خيرك علي من ساس الراسي، يا رب ابوء لك بنعمتك علي يا رب وابوء لك بذنبي، يا رب انت اللي اديتني كذا وكذا وكذا، اديتني الصحه واديتني العافيه واديتني المال واديتني الزوجه واديتني الاولاد واديتني الشغل واديتني واديتني. يقعد يثني على ربنا، وربنا يحب قوي ان انت تثني عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما احد احب اليه المدح من الله لذا اثنى على نفسه. والدعاء ما يترفعش الا لما نيجي نقول كده بسم الله والحمد لله، نثني على ربنا الاول، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفس، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يترفع. لازم نثني على ربنا. فصاحبنا ده هيعمل ايه؟ يوم يصلي ويسيب شهوته، يسيب مراته حبيبته، عشان يقوم بين يدي الله. سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كده، يقول لها ذريني يا عائشة أناجي ربي. زوجة عمر بن عبد العزيز فاطمة بنت عبد الملك كانت يقولوا ما فيش واحدة في التاريخ كان عندها الشرف ده. أبوها كان ملك، أخوها كان ملك، جوزها كان ملك، عيلتها كلها بعضها في بعضها كانوا أمراء للمؤمنين، كان خليفة المسلمين. فدي بقى مين دي؟ وقالوا كانت أجمل نساء الدنيا في عصرها، امرأة جميلة ومركز اجتماعي لا قبل ولا بعد. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ولي الإمارة، إمارة المؤمنين، راح جايبها وقال لها بصي أنا دلوقتي بقى علي مسؤولية تقيلة قوي، أنا دلوقتي مش هفضالك، أنت ليك حقوق عليا، ربنا أمرني بيها، بس أنا بستسمحك، أنا مش هقدر أوفي بالواجبات دي زي ما ربنا أمرني، فإذا كنت هتستحملي جزاك الله خيرا، إذا كنت مش هتقدري يبقى أطلقك عشان ما ظلمكيش معايا. قالت بل أصبر وأحتسب. لا أنا أصبر طالما أنت بتعمل عمل لله. تقول إيه هي بقى؟ في ترجمة سيدنا عمر عبد العزيز تلاقوها في البداية والنهاية، تقول ما اغتسل عمر ابن عبد العزيز من جنابة قط طيلة خلافته على المؤمنين. انشغل، وكان عنده كم سنة في الوقت ده؟ كان عنده حاجة 40 سنة. هي بتقول ايه بقى؟ عمر ما كانش يكبركم، كانت تقول للناس كده، يكبركم بالصيام والقيام، لا لا بيصلي كويس بيذكر ربنا، بس يعني بقى مش بيصلي 100 ركعة، ومش يعني يقعد طول الليل يصلي، ومش بقى تلاقيه صايم يوم ويوم، ومش يعني الاعمال الكبيرة، لا كان بيعمل بس مش اعمال كبيرة، لكن كان رجل أكون معه في فراش واحد، فإذا ذكر الله انتفض وقام يصلي بين يدي الله. راجل، شوفوا يبقى إيه؟ يؤثر ربنا على شهوته. في بعض الإسرائيليات ويبقى حكمها من حكم الاستئناس، يعني ينفع تتقال بس ما بنحتاجش بيها، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لمن يؤثر رضاه على شهوته، يقول عبدي آثرتني على شهوتك، أنت عندي كبعض ملائكتي. عيلي أوي لأنه عيلي على شهوته، وصلى بالليل والناس نيام. ثالث واحد، أول واحد ده كان بيعمل إيه؟ ده قام والناس مسافرين وهم مسافر، وراح سايبهم ساعة منام وقام هو صلى. التاني ساب مراته وقام يصلي بين إيدين ربنا. التالت كانوا في الغزوة والأعداء هجموا عليهم، كله جري وهو وقف، وقف بصدره يحامي على دين ربه. طب احنا ما عندناش جهاد، المعنى احمي راية الإسلام، حامي على دين ربنا. أنا غلبان وماليش في القصة دي، لا أنا عالم ولا داعية ولا كذا. طلع ولد صالح ينفع يقف يحمي راية التوحيد دي ويحمي راية الإسلام دي. ولد صالح بجد، علمه، حفظه قرآن، خليه من أهل المسجد، يبقى حميد عن دين ربنا برجل خير من ألف رجل. هو ده، آدي الثواب العظيم اللي ينتظر اللي ياخد بالمعاني الجميلة والحلوة دي، وربنا سبحانه وتعالى يفتح له غرف الجنة لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. شوفوا أهل الجنة شكلهم هيبقى عامل إزاي. أنا عايزك تعيش بقى في خيالك وتتمتع كده وتحس إن أنت دلوقتي في الجنة، ودلوقتي داخل أهو، واتفتحت لك أبواب الجنة، والنبي واقف على باب الجنة يقول لك أهلا ومرحبا، وياخد بإيديك لغاية ما يدخلك في جنتك. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة الفوق الأولاني على صورة القمر ليلة البدر. إيه ده؟ إيه القمر ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه البدر المنور ده؟ تشوف تلاقي وجوه منورة زي القمر ليلة البدر، كلهم كده. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء، النجم، أضوأ نجم، أكتر نجم شفته في السماء منور، تبقى وششهم كده لما يخشوا جوه. يقول: لا يبولون ولا يتغوطون. خلاص ما بقاش فيه فضلات، ولا بقى فيه حاجات من بتاعت الدنيا دي خالص. ولا يتمخطون ولا يدفلون، ما عندهمش الحاجات بتاعت الدنيا دي، ما فيش أي حاجة وحشة في الجنة. لما يحب يصرح شعره، أمشاطهم الذهب، المشط اللي حيصرح بيه شعره ذهب، ورشحهم العرق المسك، ومجامرهم المبخرة بتاعتهم الألوة اللي هي العود، اللي هي ريحة العود الحلوة، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا. يعني اللي كان في الدنيا قصير، واللي كان في الدنيا يعني شبرين 3-4، ما تخافش خالص، هتبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 60 متر. شوفوا لما هتاكل، طب والأكل ده هيروح فين؟ ولما تشرب الشرب ده هيروح فين؟ يطلع عرق، والعرق إيه؟ مسك. قال الله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى اللي هي إيه؟ الجنة. الزيادة اللي هي إيه؟ النظر إلى وجه الله الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن نعيم أهل الجنة، وإن أكتر حاجة إنه الواحد مننا يشوف وجه الله الكريم. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. واضح أوي، هتشوف ربنا زي ما أنت شايف القمر ده ليلة البدر. قال فإن استطعتم، عشان ناخد بقى واجبات عملية، إيه اللي بلغنا الجنة؟ إيه اللي وصلنا للدرجات العالية دي؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أبشر يا من تحافظ على صلاة الفجر في جماعة وعلى صلاة العصر في جماعة، إن ده من أسباب رؤيتك لوجه الله الكريم يوم القيامة مع أهل الجنة إن شاء الله تعالى. أول حاجة المحافظة على صلاة الفجر والعصر في جماعة. تاني حاجة، شوفوا بقى الست أصناف دول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم خصلات ست. عد معايا علشان خاطر نعمل أي حاجة من دول عشان ندخل بها الجنة. خصلات ست: ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كانت ضامنا على الله إلا كنت ضامنا على الله أن يدخله الجنة. النبي بيقول لك على ضمانتي تدخل الجنة لو مت وانت بتعمل حاجة من الستة دول، عشان تعملها كتير، فلما تعملها كتير من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عد معايا. رقم واحد: رجل خرج مجاهدا فإن مات في وجهه، يعني مات في سبيل الله، كان ضامنا على الله. أدي المجاهدين في سبيل الله. اثنين: من تبع جنازة، رجل تبع جنازة، تخرج تشيع جنازة مسلم من المسلمين، لو مات وهو يشيع الجنازة كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. احنا مرة وقفنا على قبر، قام راجل شيخ كبير قام قال كلمتين على القبر، بيوعز الناس وبيقول زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة القبر، وهو بيقول الراجل وقع من طوله، خدوه ودوه المستشفى مات. كان لسه بيشيع جنازة فلان، بعديها كان بيصلي عليه العصر، كان بيصلي عليه الظهر، صلوا هم عليه العصر، فهو خرج في جنازة. اللي يموت كده وهو مشيع الجنازة كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. ثلاثة: من خرج رجل عاد مريضا، خارج يزور مريض، عندك مريض من أهلك من قريبك من جيرانك، أول ما تسمع تجري تروح له، عبدي مرضت فلم تعودني، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مريض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. ربنا عنده، فتنزل عليك الرحمة وتنزل عليك فيوضات الخير كله بزيارتك للمريض. طب أنا ما عنديش، أخذ بعضي وأطلع على مستشفى، أطلع على أقرب مستشفى وأعود مريض، علشان يبقى لي هذا الثواب ده. التالت إيه؟ رجل عاد مريضا فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. أربعة، أهي دي سهلة، يعني دي ودي ودي ممكن ما تبقاش أعمال كثيرة بالنسبة لنا، إنه مش كل مرة هتلاقي واحد يعود مريض أو يشيع جنازة وإحنا دلوقتي ما فيش جهاد، طب أعمل إيه؟ بص الرابعة دي: رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلاته. أنت تتوضأ في شغلك أو تتوضأ في بيتك وتاخد بعضك وتيجي المسجد، قال فإن مات في وجهه، لو مات هو رايح يصلي كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. طيب الخامس: رجل أتى إماما لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره. ده مش بتاع مشاكل، ولا يخرج على حكام ولا يعمل ده، بالعكس خرج ليعذره ويوقره عشان ما يبقاش فتن ومشاكل وبلايا في الناس. قال فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. آخر واحد، رجل في بيته، أهو ده غلبان، أهو قاعد في بيته لا بيعمل حاجة ولا بيسوي حاجة، لا خرج يصلي ولا خرج في عيادة مريض ولا تشيع جنازة ولا حاجة من دول، بس قاعد في بيته بيعمل إيه؟ لا يغتاب مسلما، لا يجيب في سيرة حد، ولا ليه دعوة بالخطف أعراض الناس، ولا ليه دعوة بالمشاكل دي كلها، سليم الصدر. الناس تأذيه هو حليم عنهم، لهم رب يتولى الرد عنه. رجل في بيته لا يغتاب مسلما ولا يجر إليهم سخطا ولا يؤذي حد، يبقى لا بيؤذي الناس ولا بيتعرض للناس ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة، فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. عايزينك بقى تعمل أي حاجة من دول، يبقى تنوي تتوضى وتروح المسجد، يا رب اجعل الخاتمة كده، تتختم لنا الخاتمة الحلوة دي، يا رب حسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يبقى الواحد زي ما النبي بيقول إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، يخليه معسل، يخليه زي العسل. قيل وما عسله؟ يعني إيه عسله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح بين يدي أجله ثم يقبضه عليه. تلاقي آخر وقته راح شادد قوي وبقى ما شاء الله ما يسيبش فرض في الجامع، وما شاء الله أعمال الخير وصدقات وأعمال بر وقراءة قرآن وحضور مجالس علم، مش سايب. يوفقه إلى عمل صالح بين يدي أجله ثم يقبضه عليه. فعايزين ندعي إن ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتنا ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى ومرافقة النبي محمد في الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ومرافقة النبي محمد في الجنة. يا رب نسألك مرافقة نبيك في الجنة، يا رب قرب إلينا الجنة، يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين، يا رب اجعلنا من عبادك المهتدين، يا رب اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا أجمعين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.